ومن كان موفقا سالما فإنه يتجاوز، ولكن يصيب نصيبه من النار أو وروده من النار كونه مشى على سطحها وعلى ظهرها بهذه بحسب تفاوت في الإيمان، لأنه كما جاء في الحديث من الناس من يمر كالبرق ومنهم يمر كالريح ومنهم يمر كما جاء ذي الخيل ومنهم من يمشي مشيا ومن يزحف زحفا، وهذا التفاوت في المرور على حسب الأعمال. فإذا قالوا أن تحلك القسم أي أنه هو نصيبه من النار كونه يمر بها يمر بالصراط أي يمر على الصراط فوق مثل جهنم يكون نصيبه منها، يعني معناه أنه يسلم من النار وأنه يدخل الجنة، ويكون نصيبه المرور على الصراط يكون نصيبه المرور على الصراط. قيل أن المرسول تحلك القسم هو هذا. ويقول الشيخ محمد بن الشنقيط رحمة الله عليه عند تفسير قوله عز وجل وإنكم إلا واردها، يعني يقول أن يعني بعض أهل العلم يقول هذا ليس في قسم، وأن المقصود بقوله تحلت القسم المقصود به الشيء اليسير جدا سواء حصل قسم أو ما حصل قسم، وليس بلازم أن يكون تحلت القسم إنما تأتي مع قسم، بل تكون في الشيء القليل وإن كان يسير جدا وإن لم يكن هناك قسم يقال تحلت قسم. قال هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأتى بشواهد يعني ذلك من الشعر، يعني فيها أن تحلت القسم تطلق على الشيء اليسير جدا وإن لم يكن هناك قسم. قال حدثنا قتيبة قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا الأنصاري قال حا وحدثنا الأنصاري وهو ابن موسى إيش حاق بن موسى حاق بن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن ابن شهاب ابن شهاب هو محمد بن عبيد الله محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة هو أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وكعب بن مالك كعب بن مالك أخرج حديثه أصحاب الكتب أصحاب كتب الستة. وعتبة بن عبد أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. وأم سليم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وجابر وأنس مرة ذكرهم. وأبو ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن مسعود عبد الله بن مسعود أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبو ثعلبة الأشجعي ليس له رواية وله هذا الحديث الواحد. وابن عباس وعقبة بن عامر الجهني أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبو سعيد سعد بن مالك بن سينا القدري أحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقرة بن إياس المزني أخرج حديثه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني. قالوا وليس هو الخشني إشارة إلى أن هناك صحابي آخر قال أبو ثعلبة الخشني وهو غير هذا، فهو أراد أن يميز أو أراد أن يميز هو أن يعني وأن يدفع ظن أنه يكون هو الخشني الذي اختلف في اسمه وقيل هو جرثومة بن ناشر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر رضي الله عنه قدمت اثنين قال واثنين